لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. هذه الآيات الكريمة من سورة القمر جاءت بعد قوله جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر، فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. الآيات. فتول عنهم، ما داموا بهذه الصفة ما تنفع فيهم الآيات ولا المواعظ، ولا يعتبرون، وقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، فتول عنهم، اتركهم، أعرض عنهم، لا فائدة فيهم. وهنا وقف، انتهى الكلام. فتول عنهم. واذكر يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، اذكر هذا اليوم، هذا اليوم العظيم، هذا اليوم الذي تذهل فيه الوالدة عن ولدها، ويذهل القريب عن قريبه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اذكر هذا اليوم العظيم، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. من هذا الداعي؟ قيل هو إسرافيل، يدعو الناس بأمر الله جل وعلا إلى المحشر، وقيل الداعي جبريل عليهما الصلاة والسلام. والداعي بأمر الله يدعو الناس إلى القيامة، إلى يوم العرض الأكبر، إلى يوم الجزاء والحساب، إلى هذا اليوم العظيم الذي تنكره العقول حاليا، فهو يوم عظيم ما يتصوره الكافر ولا يؤمن به ولا يصدق به. إلى شيء نكر، إلى أمر فظيع ينكرونه استعظاما له لعدم تقدم العهد بمثله، وهو يوم القيامة، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون ويأتون ويقدمون على يوم القيامة خش عن أبصارهم، أبصارهم خاشعة ذليلة يظهر عليها الهوان والذل والاحتقار، لأن ظهور هذه الصفات على العيون أكثر منها على غير ذلك، لأن العيون يظهر فيها أثر السرور بسرعة كما يظهر عليها أثر الحزن والكآبة بسرعة. ولهذا قال جل وعلا خش عن أبصارهم. القراءة المشهورة قراءة الجمهور خش عن، خش جمع خاشع، وقرئ خاشعا أبصارهم بالإفراد، وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه خاشعة أبصارهم. والكل قراءات الثلاث من حيث اللغة العربية صحيحة. يقول الفراء الصفة إذا تقدمت على الجماعة جاز فيها التذكير والتأنيث والإفراد والجمع. خش عن أبصارهم جمع، خاشعا إفراد، خاشعة خاشعا تذكير، خاشعة تأنيث. والمراد بالجمع جمع التكسير لا جمع المذكر السالم. خش عن أبصارهم، لأن كلمة أبصارهم هي فاعل للصفة اسم الفاعل. خاشعة أبصارهم أو خش عن أبصارهم أو خاشعا بالإفراد أبصارهم، يصح الثلاثة لغة. وقد وردت قراءات المؤنث قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والخشوع هنا بمعنى الخضوع والذل وإظهار الكآبة والحزن. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث، يخرج الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم، والأجداث جمع جدث والمراد بها القبور. يخرجون من الأجداث يعني من القبور كأنهم جراد منتشر لكثرتهم واختلافهم وتقابل بعضهم مع بعض. وجاء وصفهم بآية أخرى في قوله جل وعلا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الفراش يختلف عن الجراد، والفراش سيره يختلف عن سير الجراد. وصفوا في آية كأنهم جراد منتشر، ووصفوا في آية كأنهم فراش مبثوث. وقد قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره هاتان الصفتان في حالين للناس، لأنها تختلف حالة الجراد عن حالة الفراش، ويختلف سير الجراد عن سير الفراش، لأن الغالب أن الجراد اتجاهه واحد، والفراش يتقابل ويتعارض، فكيف الجمع وكلاهما في عند الخروج من القبور؟ جمع القرطبي رحمه الله بينهما فقال: أول ما يخرج الناس من قبورهم يكونون في حال اختلاف وذهل وذعر شديد، فيكونون كالفراش، والفراش لا يحدد جهة سيره، ويتقابل هذا مع هذا ويختلف هذا مع هذا ويتصادمون. فإذا سمعوا الداعي، سمعوا صوت الداعي إلى أرض المحشر، وهو كما ورد إسرافيل أو جبريل يدعو الناس إلى أرض المحشر وهو على صخرة بيت المقدس، فعند ذلك يتجهون إلى هذا الصوت فيكونون كالجراد بكثرتهم واتجاههم اتجاه واحد، كلهم يتبعون الصوت لا اختيارا، ما يستطيع أحد منهم أن يهرب يمين أو شمال أو يتوقف، كلهم يسرعون، صغيرهم وكبيرهم، ذكورهم وإناثهم، مؤمنهم وفاجرهم. لكن الكافر في حالة ذعر والعياذ بالله، وفي حالة ذل، وتدفعهم الملائكة تسوقهم سوقا، والمؤمن بخلاف ذلك، كما قال الله جل وعلا: لا يحزنهم الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر. أول الآية: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يحشرون على نجب ركبانا، معهم الملائكة تصحبهم وترحب بهم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة صحبناكم في الدنيا ما تدرون عنا والآن معكم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ضيافة من رب كريم. فهذا في حق الكفار، وكما قال الله جل وعلا: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. دل بمنطوقه على أنه غير يسير للكافرين، وبمفهومه أنه يسير للمؤمنين. إذا تلقتهم الملائكة ترحم بهم وتؤنسهم وتبشرهم يزول عنهم الخوف والوجل. فالآيات هنا في حق الكفار، أما المؤمنون فهم آمنون مطمئنون. يخرج خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي. الإهطاع الإسراع في المشي، يسرعون في المشي، مسرعون إسراعا زائدا، وهم يساقون إلى جهنم والعياذ بالله. مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر، يعني فيه عسر وشدة وصعوبة. لكن ما يملكون أن يتخلفون. فهنا قال الله جل وعلا يقول الكافرون هذا يوم عسر، دل على أن العسر والشدة والكرب هي في حق الكافرين خاصة، أما المؤمنون في آيات أخر صريحة في أمنهم. ومفهوم هذه الآيات التي فيها العسر على الكفار أن فيه يسر للمؤمنين مهطعين إلى الداعي مسرعين ماشين مستجيبين لنداء المنادي إسرافيل أو جبريل مقبلين صوب الداعي ما يتخلفون ولا يلتفتون يمينا ولا شمالا. قال الضحاك مقبلين، وقال قتادة عامدين، وقال عكرمة فاتحين آذانهم إلى الصوت، والكل يؤدي معنى الاستجابة والإسراء إلى إجابة المنادي. فالله جل وعلا يقول لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أعرض عن الكفار واذكر ذلك اليوم لهم، اذكره هذا اليوم إذا حان وقته رأوا ما رأوا من العذاب. قال بعض المفسرين فتولى عنهم، هذه الآية منسوخة بآية السيف. كثيرا ما يأتينا قول المفسرين رحمهم الله هذه الآية منسوخة بآية السيف، وليس المراد بآية السيف آية واحدة، وإنما هي الآيات المجموعة التي فيها الأمر بقتال الكفار، تسمى باصطلاح المفسرين رحمهم الله آية السيف. قال بعضهم هذا ليس بنسخ وليس نسخ، وإنما أمره الله جل وعلا أن يعرض عنهم يكفي وقامت عليهم الحجة ما بلغهم به، ولم ينسخ هذا، فهذا ليس بنسخ، وإنما أمره الله جل وعلا أن يكتفي بما بلغهم به، فقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. يقول تعالى فتولى يا محمد عن هؤلاء الذين إذا رأوا آية يعرضوا ويقولوا هذا سحر مستمر، أعرض عنهم وانتظرهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. أنذرهم يوم يدعو الداعي، أو اذكر يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. نعم، أي إلى شيء منكر فظيع، وهو موقف الحساب وما فيه من البلاء بل والزلازل والأهوال. خش عن أبصارهم، أي ذليلة أبصارهم، يخرجون من الأجداث وهي القبور كأنهم جراد منتشر، أي كأنهم في انتشارهم وسرعة سيرهم إلى الداعي لا يخالفون ولا يتأخرون. يقول الكافرون هذا يوم عسر، أي يوم شديد الهول عبوس قمطرير، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.